جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجب على الأولاد أن يحجوا عن والدهم الميت وعن الجد أو الجدة أم يستحب؟ يقول الآخر أيهما أفضل، أن أحج عن نفسي نافلة أم أحج عن جدي أو جدتي أو والدي؟ من البر والإحسان وكمال الإيمان أن تحسن بوالديك وأجدادك وتحج وتعتمر عنهم ما دمت قد أديت الحج الفريضة، أو تحجج عنهم من مالك. كل هذا من البر والإحسان وصلة الأرحام، وستجد هذا إن شاء الله في موازين أعمالك عند الله، ثم ستجده في أولادك. بروا آبائكم تبر كما أبناؤكم أبدا، إذا أحسنت سيحسن إليك، لا سيما إذا كنت قد حججت فرضك وفيه أحد من أهلك لم يحج فرضه وليس عنده استطاع، ما عنده مال، ما ترك مالا، أو هو حي لكن ما عنده مال يحج. إن كان حي ويستطيع الحج وأن تستطيع تقول بحج نفل، أعطه يحج فرضه أفضل لك أنت، أفضل من أن تحج نفلا. وإذا كان ميت حج عنه فرضه أفضل من أن تحج نفلا، وكل ذلك إن شاء الله ستجده عند الله. يقول السائل يقول أنا حاج متمتع بالعمرة، هل يمكنني الذهاب إلى جدة لأداء بعض الأغراض؟ جدة ليست بلدي. يجوز أن تخرج إذا كان هناك شبه ضرورة، أما إذا لم يكن ضرورة فالأولى أن تلزم البيت الحرام ولا تقطع أوقاتك. صلي في البيت الحرام في أي مكان، سواء في المسجد أو غيره، 100,000 صلاة ما دون في مكة، ولا تضيع وقتك في جدة وغيرها. إذا انتهى الحج فأنت تكون حر. يقول السائل قبل عامين بعد التحلل الأول تأخرت في الرجوع إلى ميناء بسبب مساعدة الحجاج الضعفاء، فهل علي شيء؟ إذا إيش؟ أنه تأخر بعد التحلل الأول في رجوعه إلى ميناء في أيام التشريق، هل عليه شيء؟ يعني تعجل هو، تأخر في الرجوع إلى ميناء، ذهب إلى مكة ولم يرجع إلا متأخرا في أيام التشريق، هل عليه شيء؟ يعني أنه أقام بمكة في الليالي، في الليل، في الليل يجب أن تكون في ميناء، تبيت في منى، لأن المبيت في منى واجب، إلا أن تكون مريضا أو مرافقا لمريض لا يستغني عنك. فإن كنت مريضا أو مرافقا لمريض لا يستغني عنك، عند ذلك إن شاء الله يعفى عنك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للسقاة والرعاة بعدم المبيت لأنهم يخدمون الحجاج. فأنت في خدمتك لأخيك المسلم أو قريبك إن كان محتاجا إليك لا تتخذها حجة ورخصة، إن كان محتاج إليك هذا المريض تقيم معه، أما إذا كان مستغنا عنك فيجب أن تبيت بمنى. ومن لم يبت بمنى ليالي التشريق فقد ترك واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم. يقول السائل أنه مريض في رجل اليسرى منزوعة القدم وبها قدم صناعية، فما حكم الطواف؟ حكم الطواف يطوف ما دام أنه يستطيع أن يمشي على رجله الصناعية فالحمد لله يمشي، إذا ما يستطيع يركب عربية الحمد لله. يقول السائل من حج متمتعا فله عليه الهدي، هل له أن يذبح قبل يوم النحر؟ لا، الهدي ما يذبح إلا من العيد فما بعد إلى أيام التشريق مثل الأضاحي، الهدي مثل الأضاحي ما تذبح إلا بعد شروق الشمس بعد صلاة العيد. يقول السائل حكم التطيب قبل لبس الإحرام؟ يجوز أن تتطيب ببدنك برأسك على أن لا يكون في ثياب الإحرام شيء ما دمت لم تحرم، قبل أن تنوي الإحرام اغتسلت وتنظفت قلمت كل شيء طيبت بدنك آباطك رأسك. عائشة رضي الله عنها تقول كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله بعد أن قبل أن يطوف بالبيت الحرام، يعني يوم العيد لما انتهى من كل شيء واغتسل ولبس ثيابه تطيب ودخل البيت الحرام يطوف طواف الحج. المهم ثياب الإحرام لا مسها الطيب. يقول السائل صيام 3 أيام هل يجب أن تكون سردا أم لو أن يقطعها؟ بشرط أن تنتهي قبل العيد بكيفك سردا أو فردا، المهم أن تنتهي قبل يوم العيد. لو صمت مثلا صرت في مكة محرم مبكر صمت يوم واحد من ذي الحجة ثم صمت يوم 3 أو 4 ثم صمت يوم 5 أو 7 يجوز، المهم أنك صمتها في الحج قبل يوم العيد جميعا أو متفرقة يجوز، لكن بشرط تفرغ منها قبل يوم العيد يصير آخره يوم عرفة مثلا. حسن الله عليكم سؤالا يقول وكذلك 7 التي في بلدك إذا رجعت كذلك إن سردتها أو فرقتها المهم تعرف أنه واجب لا بد أن تأتي به. نعم. قال سامي نحصر عن الحج ونية الإفراد هل يلزمه أيضا ما يلزم المحصر؟ إيش؟ من أحصر وهو مفرد سواء مفرد ولا غير مفرد، إذا حصل الإحصار فلا تتحلل إلا بالهدي، وإذا لم تستطع الهدي تصوم 10 أيام ما دمت أنك لم تستثني لم تشترط لم تقل إن حبسني حابس فما حلي حذف حبستني، فإن كنت قد قلت ذلك واشترطت فمتى حصل الإحصار والمنع حل من إحرامك وارجع. قل السلام، ما هو التحلل الأول والتحلل الثاني؟ التحلل الأول إذا نزلت من مزدلفة ورميت الجمرة وحلقت هذا التحلل الأول، يجوز تلبس ثيابك وتطيب وتأخذ الأظافر الأظافر والشعر كل شيء إلا زوجتك ما تقربها. رميت الجمرة وطفت لكن ما حلقت كذلك، حلقت وطفت لكن ما رميت كذلك، هي 3، إذا فعلت 2 منها تحللت من كل شيء إلا الزوجة المرأة ما تقربها. أما إذا رميت وحلقت أو قصرت وطفت وسعيت خلص هذا التحلل كامل، هذا التحلل كامل 3، رمي وحلق أو تقصير وطواف والسعي معه إذا كان عليك سعي، 2 منها تحلل الأول يجوز كل شيء إلا المرأة ما تقربها. فعلت الثلاثة كلها خلاص حللت كأنك في بيتك، رميت وطفت والسعي إذا كنت عليك سعي وحلقت خلاص كأنك في بيتك، اعمل ما شئت. يقول السائل، يقول هل يتغير الحكم الشرعي إذا تأخر الإنسان في أداء ما عليه من الفدية؟ إذا أخرها سنين كثيرة هل يلزمه شيء آخر؟ أتعرف أن الفدية جبرانا لشيء تركته أو شيء فعلته، وعليه يترتب كمال حجك وتمامه. تقول الله ما استطعت، لو عجزت عن الذبيحة تصوم تأتي بالبدل، لكن لو أخرت سبب اضطراري فأمرك إلى الله. المهم تعرف أنه دين في ذمتك وتمام حجك معلق به. يقول هل تجوز الصدقة عن الميت؟ تجوز الصدقة عن الميت؟ نعم نعم، كيف لا تجوز؟ من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات أن تتصدق عن ميتك، والديك أو غيرهم. استمر بالأسئلة ولو حتى الإقامة. نعم. يقول السائل، متى تقضى العمرة الفاسدة؟ يقضيها في الحال، العمرة الفاسدة يقضيها في الحال، لأنها ما تحتاج إلى زمن ثاني مثل الحج. الحج هو من العام القادم، لكن العمرة لا، في الحال يذهب ويحرم من الميقات ثم يطوف ويسعى ويذبح الفدية التي لزمته ويقصر أو يحلق. قل سأل، أحرم صاحبي عن ابنه الصغير غير البالغ والبسه لباس الإحرام، وعند وصولنا إلى مكة ألبس ابنه السراويل، واليوم الذي بعده قبل أن نعتمر رأيت الصبي لبس ثوبه وخلع ملابس الإحرام، فماذا يلزم؟ هذا من الخطأ الصغار. لماذا نضطرهم أو نلزمهم بهذه الأشياء؟ هم لا يعقلونها، وأيام زحام وأيام الناس الكبير يفرح إذا خلص وهو لم يؤذي ولم يؤذى. على كل حال، أنا أعرف أنه ما لزم الكبير يلزم الصغير، ما دامك أحرمت عنه فيلزمك ما يلزمك أنت، يلزمه ما يلزمك، وعليك أن تقوم به من فدية وغيره. يقول السائل، إذا صام الرجل بدل الهدي يوما ثم اقترض فترك الصيام وذبح الهدي، إيش فما حكم صومه؟ أعد. كان لزمه الهدي ولم يجد فصام يوما ثم اقترض فترك الصيام وذبح الهدي. طيب، الصوم اللي صامه إن شاء الله يكون نافلة، وهذا الهدي الذي اقترض له ما دام يستطيع عنده قضاء له في مكانه، والصوم الذي صام ما يضيع عند الله أبدا. والسؤال، هل الجلوس في مجالس الذكر أفضل أفضل من قراءة القرآن الذي يمكن أن يقرأه في أوقات أخرى؟ أنت أفتيت نفسك الآن، ما دام أنك تعرف أن القرآن واللحن في أي مكان في أي وقت تستطيع أن تقرأ، ومجالس الذكر لا تتهيأ لكل وقت، فكونك تجلس في حلقة وتستفيد خير لك، على أن القرآن ولله الحمد عندك الأوقات الأخرى تقرأ القرآن في أي وقت. يقول، من حج متمتعا فما هي صفة التلبية؟ يقول لبيك عمرا، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. يقول، هل يلزمنا من حين وصولنا إلى مكة أن نبدأ في مناسك العمرة؟ لا، إذا كنت تجد في نفسك يعني تعب، تجد عليك مشقة، وقت فيه زحام، وتريد أن تتحرى وقتا أيسر، ما في مانع، ولا الحمد الأمر ميسر، تقول الله ما استطعت، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يمكن يصير تصلون وقت شدة شمس حر، تصلون تعبانين بالسفر ترتاحون، يصير وقت شدة زحام تقول لعله بعد ساعتين ثلاثة أربع يصير أخف، ما في مانع الحمد لله. يقول السائل ما حكم الحقيبة؟ ولو دخل تدخل بيت وتصلي إذا تيسر لك، تدخل بالحرم وتصلي، ما تقول ما كيف أدخل الحرم ولا ما طوف الأسعى، لا، إذا تيسر لك ادخل وصل واخرج وارتح بالفندق حتى تأتي بالعبادة وأنت مرتاح ومطمئن وخاشع. نعم. يقول السائل ما حكم الصحابة أو الطعن فيهم؟ سب الصحابة والطعن فيهم كفر، لأن الله ترضى عنهم وزكاهم عز وجل ومدحهم وأثنى عليهم، فإذا طعنت فيهم وسببتهم معناه أنك يعني كذبت القرآن. الله عز وجل يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأن تسبهم فأنت كذبت القرآن. نعم. يقول السائل ما حكم الحقيبة التي تلبس مكان الحزام يضع فيها أغراض الخاصة؟ ما يمنع إن شاء الله، حقيبة كمر تشد به إزارك ويحفظ نقودك وأوراقك ما يضع، المهم نفس الإزار أو الرداء لا تلبسه مخيطا، يعني يصير على صفة فنيلة أو على صفة تنورة أو على صفة سروال، أما لو صار مشكوك وخطه ما يضر، أو تربطه بشيء مخيط ما يضر. نعم. يقول السؤال لو قلنا بأن أنه ليس ليوم الجمعة وقت نهي، فهل يجوز لي أن أتنفل بعد صلاة العصر؟ من قالك هو الجمعة أنه ما في وقتها بعد العصر نهي سواء جمعة ولا غيره؟ إذا كان ما في وقتها هذا يعنون عند زوال الشمس، يعني لأن الجمعة يجوز صلاتها من شروق الشمس إلى أن ينتهي وقت صلاة الظهر، أما بعد العصر فمثل غيرها لا صلاة فيه بعد العصر حتى تغرب الشمس. يقول السائل ما حكم من يلبس لباس الإحرام في مكان سكنه؟ لا بأس، لو أن الناس كلهم سيذهبون إلى محل الميقات يتروشون يتنظفون يلبسون كان ما أخذتهم الأرض، لكن في بيتك في سكنك مرتاح على راحتك تتنظف تلبس، ما أحد يطق عليك، ما أحد يقول